الجواب على السؤال الرابع: أن شابا تقدم لفتاة وأهلها اشترطوا مهرا كبيرا لا يقدر عليه، فأرسلت إليه الفتاة تبلغه أنها ستعطيه هي المهر ويدفعه لأهلها دون أن يعلموا، فهل هذا جائز؟ الجواب: لا حرج في ذلك، والله أعلم.